يقول: ما هي صفة العقد الشرعي؟ وهل يشرع العقد داخل المسجد بحضور الناس كافة؟ صفة العقد الشرعي يكفي فيه زوجتكها، يقول الولي زوجتكها، ويقول الزوج أو الخاطب قابلت، نعم أو ما يدل على القبول. فإن قرأ خطبة الحاجة فهو أكمل. ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك إذا قرأ خطبة الحاجة يقول: يا فلان، ما اسم ابنتك؟ وهل استرضيتها؟ فإنه لا نكاح إلا بولي. وماذا؟ وكذلك أيضا لا بد من استئذانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل استأذنتها ورضيت؟ فإذا قال نعم وهو واثق به فيقول: زوجت فلانا ابنتك؟ يقول: زوجته. أو أختك؟ يقول: زوجته. وذلك يقول: قبلت. ولا يحتاج أن يتماسك باليدين، هذا لم يثبت وليس واردا، ولا يحتاج أيضا أن يغطي يديهما بلحفة أو غير ذلك. هكذا يا إخواننا الأمر ميسر والحمد لله. شاهدان، هو يصح بدون شاهدين، الظاهر أن فيهما لا نكح بولي وزيادة وشاهدين، هذا فيه يا كلام، هذا الذي يظهر لي. أي دعاء؟ أي دعاء لله؟ نعم، عند كل عقد يعتبر بدعة، والله المستعان.